يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل جاهلا في أن الطلاق بالمزح يقع، فهل يقع أم يعذر بجهله؟ لا، ما يعذر بجهله، ما يعذر بجهله، هذا ما في عذر بالجهل ولا باللعب ولا بالمزح. نعم.